قال الغال وغيره كل يوفى أجره ووزره على مقدار كسبه وهم لا يظلمون أي لا يزاد في سيئاتهم ولا يهضمون شيئا من حسناتهم. قال وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة لما ذكر نعم هذان الآيتان الكريمتان إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده آخر المقطع صلى الله عليكم. قال رحمه الله وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة لما ذكر عقوبة الغال وأنه يأتي يوم القيامة بما غله ولما أراد أن يذكر توفيته وجزاءه وكان الاقتصار على الغال يوهم بالمفهوم أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون أتى بلفظ عام من جامع له ولغيره وهو. يبين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء قول الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في هذه الآية الكريمة بيان أهمية الاستنصار بالله والاعتماد عليه وحده وبذل أسباب النصر لأن النصر لا يأتي إلا لمن قام بأوامر الله عز وجل وترك نواهيه امتثل أوامره واجتنب نواهيه وطبق شرعه وطال واعتمد عليه وحده. قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم وقال تبارك وتعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالذي يلتمس أسباب النصر بالاستقامة على طاعة الله واتباع مراضيه والبعد عن مساخطه فإن الله ناصر دينه وناصر عباده المؤمنين كما نصر أنبياءه وأتباعهم إلى يوم القيامة. فعلينا أن نجتهد في أسباب النصر ألا وهي الاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه والبعد عن مساخطه والبعد عن المعاصي والذنوب فإنها من أعظم ما يخذل به المرء من أعظم أسباب الخذلان المعاصي والذنوب والغلول وغيرها من الذنوب الكثيرة التي قد تكون سببا في عدم نصر الله للناس. فعلى المسلم أن يسلك طريق النجاة ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. ولذلك كثير من الناس في هذا الزمان يتشائم عندما ينظر إلى أحوال المسلمين ونسي أنما أصابهم إنما هو كان بسبب ما كسبوا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أي بسبب كسبهم. فعلى المسلمين إذا كانوا يريدون أن النصر على الأعداء الذين تكالبوا على المسلمين من كل مكان عليهم أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى عودا حميدا وأن يستقيموا على طاعته وأن يبتعدوا عن معاصيه فإن معاصي المسلمين أعظم أسباب للهزيمة ودولة العدو وإدالة العدو وعدم النصر. فالمسلم الحق هو الذي يلتمس أسباب النصر التي تقربه إلى الله عز وجل وتمكنه. فوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم من بعد خوفهم أمنا وليبدلنهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه أسباب النصر: أداء الفرائض، أداء الأوامر، واجتناب النواهي، والاستقامة على طاعة الله، والاعتماد على الله وحده. بدون ذلك فلا نصر. نسمع بعض المسلمين الآن حتى في معاركهم مع الأعداء، منهم من يستغيث بغير الله، منهم من يطلب الأولياء النجدة والصفح، ومنهم من ينادي: يا صلاح الدين، أين أنت يا صلاح الدين؟ صلاح الدين لا ينصرك، الذي ينصر صلاح الدين لا ينصرك، الذي ينصرك هو الله وحده لا شريك له، فاعتمد عليه وحده، واتخذ الأسباب التي توصلك إليه، وابتعد عن مساخطه. أما أن يعربد كثير من المسلمين ويعني يتنافسون في ارتكاب المعاصي ويجاهرون الله تبارك وتعالى بالمعاصي، كل أمة معافى إلا المجاهرين، فكيف أين هم وأين النصر؟ أبدا، لأنهم لم يتخذوا أسبابه، بل ربما اعتمدوا على غير الله سبحانه وتعالى، ولذلك تكالب عليهم الأعداء على الرغم من كثرة عددهم وعددهم. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، يعني على الصحون والأطباق. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فعلى المسلمين أن إذا أرادوا النصر على الأعداء أن يعودوا إلى الله، وأن يزيلوا مظاهر الشرك المتمثلة في القباب والقبور التي تعبد من دون الله الموجودة في كثير من بلاد المسلمين، إلا هذه البلاد ولله الحمد والمنة فقد أزيلت قبل نحو أكثر من 300 عام. فعلينا أن نجتهد أولا في إزالة مظاهر الشرك والوثنية، ثانيا بالعودة إلى الله والاستقامة على طاعته والبعد عن معاصيه. هذا هو الحل الذي ينصرك الله به، ينصرنا الله به على الأعداء يا عبد الله. ولذلك قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. مهما تكالب عليكم الأعداء ولو اجتمع من بأقطارها وتكالبوا عليكم، إذا اتخذتم أسباب النصر ونصر فإن الله ينصركم ولن يديل عليكم أحدا، طالما أنكم مستقيمون على طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لو اجتمع كل من في الأرض عليكم إذا نصركم الله واتخذتم الأسباب الواقية فإنهم لن يفعلوا بكم شيئا، بل ينصركم الله عليهم بالرعب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. بالرعب في قلوب من؟ في قلوب الأعداء، في قلوب الكفار، نصروا بالرعب، الخوف الذي يلقيه الله في قلوب أعداء المسلمين إذا كان المسلمون مستقيمين على طاعة الله. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ إن لم تتخذوا أسباب النصر وخذلكم بسبب ذنوبكم وبعدكم عن طاعته وانهماككم في معاصيه، فإنه لو استعنتم بمن في الأرض جميعا فإنكم لن تنصروا، لأن النصر من الله سبحانه وتعالى. وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده؟ من الذي ينصركم من بعد الله عز وجل؟ ولذلك ختم الآية بقوله: وعلى الله فتوكلوا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لبيان أن النصر مرهون ومشروط بقوة التوكل على الله سبحانه وتعالى والعمل بما يرضيه، بتفويض الأمر إليه، بتفويض الأمر إليه مع اتخاذ الأسباب الواقية التي تقرب إليه سبحانه وتعالى وتقي المسلمين شر الأعداء. فلنجتهد في الأخذ بهذه الأسباب من العودة إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والاعتماد عليه والاجتهاد في طاعته والعمل واجتناب معصيته والبعد عن مساخطه، هذا هو طريق النجاة لمن أراد النجاة. ثم انتقل تبارك وتعالى إلى بيان حال الأنبياء الذين عصمهم الله عز وجل، فقال وما كان للنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة وعلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هنا يبين سبحانه وتعالى أن الله عز وجل قد جبل الأنبياء على التوحيد وعلى الإخلاص له وحده وعلى امتثال أوامر ربهم سبحانه وتعالى واجتناب معاصيه، لذلك ما كان ينبغي ولا يمكن بل يستحيل على نبي من أنبياء الله الذين جبلهم الله على الخير وفطرهم على الاستقامة على طاعة الله، لا يمكن بحال من الأحوال أن يغلوا من الغنائم. والغلول هو أخذ شيء من الغنائم التي غنمت من الأعداء، وكانوا قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم كانت الغنائم لا تحل لأحد، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، بل كانوا من علامات النصر إذا كانت مقبولة تنزل عليها نار فتحرقها، تنزل عليها نار فتحرقها، بدليل هذا دليل ماذا؟ القبول، دليل القبول. أما نحن فقد أحل الله لنا الغنائم، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فإذن وعد الله يعد الله المؤمنين إما النصر على الأعداء والغنيمة أو الشهادة، هذا هو شأن المؤمنين. إذن الأنبياء من طبعهم ومن أخلاقهم التي جبلهم الله عليها ومن ما رزقهم الله من الاستقامة على الطاعة والبعد عن المعصية يستحيل بحال أنهم يغلون من الغنائم. أما من غل من المسلمين فإنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل رجل قالوا هنيئا له الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه ماذا؟ نارا والعياذ بالله. الشملة عباءة غلها من الغنيمة فهي تشتمل عليه نارا مع أنه قد قتل في سبيل الله. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، الغلول من أكبر الكبائر، الغلول من أكبر الكبائر، ولذلك يجب البعد عنها. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم إنه يوم القيامة توفى كل نفس ما كسبت سواء من الغالين أم من غيرهم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. فعلينا أن نبتعد عن أسباب الهزيمة والبعد عن الغلول، وأن نجتهد فيما يقربنا إلى الله عز وجل. ثم إنه ختم الآية بما يبين كمال عدله سبحانه وتعالى بين الناس، ومن يغلل ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. أسأل الله أن يمكن للمسلمين دينهم وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يجمعهم على كلمة الحق وأن يعيد ردهم إلى دينهم ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لعلي أيها الإخوة أجد بعض التعب فلا أتمكن من المواصلة وأعتذر من الأسئلة، وإن شاء الله موعدنا اليوم بعد المغرب بإذن الله تعالى في الكرسي الحلقة رقم 1 ومع كتاب سلم الوصول إلى علم الأصول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله. واستميحكم عذرا اليوم من المواصلة.